بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في لقاء سابق في هذا البرنامج تحدثنا عن نزول القرآن، وقلنا إنه لم يكن بداية فحسب للعصر المبعث النبوي الشريف، ولكنه كان بداية وتصحيحا وإكمالا للبعث الحضاري للإنسان وللإنسانية. قلنا إن البعض ظن أن الاكتشافات العلمية أنهت دور الدين أو لم تجعل له أهمية، ولكن لاحظنا أن التقدم العلمي والتقدم الصناعي في العالم كله لم يحقق للإنسان مع الجوانب المادية السعادة القلبية والطمأنينة النفسية التي ينشبها، ومن ثم كان لابد أن يكون هناك الإيمان. الإيمان بالله سبحانه وتعالى في القرآن جعل له ركائز ثلاثة رئيسية: الإيمان بالله خالق هذا الكون، الإيمان بالحياة الآخرة والذي تتجلى فيه قمة الإحساس والمسؤولية، والإيمان بالنبوة والوحي. وتحدثنا في الحلقة السابقة عن الآيات القرآنية عن الكون، وكيف أنها تنتظم هذا الكون في منظومة، إذا صح هذا التعبير، شاملة جامعة، تبسطها أمام الإنسان ليتأمل فيها ويصل من خلال هذا التأمل ومن خلال الفكر والتدبر إلى الإيمان بالله. وكان من بين ما أشرنا إليه ووعدنا بالحديث فيه تفصيلا هو مكان الإنسان في هذا الكون، حيث خص الله سبحانه وتعالى الإنسان في القرآن بنظرة التأمل فيها يدعو الإنسان إلى أنه يتأمل في نفسه كجزء من هذا الكون، كخلق من خلق الله سبحانه وتعالى، يشترك مع سائر المخلوقات أو مع بعض المخلوقات في أشياء ويتميز عنها في أشياء أخرى. أيضا يتميز بالجانب الروحي الذي سوف نتحدث عنه ضمن حديثنا عن الإنسان والكون والوصول من خلال التفكر فيهما من خلال آيات القرآن الكريم إلى الإيمان القرآني. ويسعدنا أن نستضيف لهذه الحلقة أيضا فضيلة الأستاذ الإمام الداعية المجاهد الشيخ محمد الغزالي، وأهلا بكم. أهلا بكم أستاذ الشيخ. كان حديثنا يعني يتوقف ويبدأ عند الإنسان، كيف أنه في نظر القرآن يخصه بمكانة خاصة مع إشعاره بموقعه من هذا الكون، كيف أنه نوع من الأنواع يشترك مع الأنواع الأخرى في أشياء ويتميز عنها بأشياء، كيف أنه مخلوق من تراب ويدعو إلى التأمل في هذا. وطبعا بعض العلماء المحدثين يرون أن الإنسان في تركيبه زي الأرض في عناصرها، ودي مسألة قد تتفضلون بالحديث فيها، أنه نوع من الحيوان من الحيوانات لأمم أمثالكم، لكن له مزيات أخرى، ثم أنشأناه خلقا آخر. نعم. وبعدين الجانب الوحيد، هل أرجو أن تتفضلوا بالحديث عن الإنسان من خلال الكون وصولا إلى الإيمان القرآني. بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما أذكر به في قصة الإنسان على ظهر الأرض أو وهو يواجه هذه الحياة، أذكر بقوله تعالى للإنسان: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الإنسان صاحب سلوك وصاحب فكر، وهو سيد مستقبله لأنه هو الصانع لهذا المستقبل. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وتبدأ تزكية الإنسان لنفسه بالخطة التي وضعها لتحقيق رسالته في هذه الحياة. ورسالته في هذه الحياة أن يعرف ربه معرفة صحيحة، وأن ينشط في أداء ما كلف به من واجبات، وأن يتجنب ما لا يليق به من معاص وسيئات. ولذلك نحب أن يعرف الإنسان على حقيقته التي خلقه الله من أجلها أو خلقه بها. هو أليكسيس كاريل في كتابه الإنسان ذلك المجهول تحدث عن مواهب الإنسان، اعترف فعلا بأنه خلق من طين الأرض ومن معادنها، وهذا اعتراف ما منه بد، لأن الإنسان في حياته العادية يتكون من هذه الأغذية التي تدخل بدنه من الأرض التي نعيش عليها. هذه حقيقة لابد أن تعرف. شيء آخر هو أنه مع أنه مخلوق من مخلوقات الله، فإن هذا الإنسان متميز. قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. صدق الله العظيم. إن الإنسان خلق آخر فعلا، خلق يتميز عن بقية الحيوانات، ويمكن أن أقول إنه يجمع في كيانه بين الملائكية وبين مادية هذه الأرض، فهو يمكن أن يكون ملكا كريما كما يمكن أن يكون حيوانا دميما، وذلك بإرادته التسامي وإرادته أن يتزكى كما بيّن القرآن الكريم له في رسالته. الإنسان صانع مستقبله كما قلنا. هل مستقبل الإنسان الذي حدث عنه في هذه الأرض؟ هو في هذه الأرض من ناحية، ولكن المستقبل الأكبر الدائم في الدار الآخرة. وقيل للذين اتقوا: ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ولدار الآخرة خير، ولنعم دار المتقين، جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار، لهم فيها ما يشاءون، كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. الطيبة التي يتوفى المؤمن عليها تعني أنه نضج، كما تقول طاب الثمر أو طاب الطعام، أي اكتمل وأصبح صالحا. والإنسان يحدد رسالته في هذه الحياة أن يكون مؤمنا بربه، عارفا بالكمالات التي يستحقها، مسندا إليه كل جمال وكل جلال، ثم يتصرف بعد ذلك في داخل المنهاج الذي رسمه القرآن الكريم للإنسان كي يكون صالحا، كي يكون طيبا ونقيا. وهذا المنهاج يتضمن إلى جانب العقيدة عبادات، وإلى جانب العبادات أخلاق، وإلى جانب الأخلاق معاملات شرعية ومعاملات عادية، وتصرفا في هذه الدنيا له حدود ينبغي أن يرعاها، فإن الوقوف عند هذه الحدود مطلوب منه.